عن شعبة عن عمرو بن مرة عن شعبة يعني, وهذا الإسناد يعني أنزل, والإسناد الأول أعلى, لأن الإسناد هشام بن عبد الملك عن شعبة, وهنا محمد المثنى عن محمد الجعفر عن شعبة, فبينه وبين شعبة واسطتان في الطريقة الثانية, وبينه وبين شعبة في الطريقة الأولى واسطة واحدة, شخص واحد. عن عمرو بن مرة عن عمرو بن مرة الهمداني ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن ابن أبي ليلى عن ابن أبي ليلى عبد الرحمن بن أبي ليلى وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن زيد بن أرقم عن زيد بن أرقم رضي الله عنه وهو صحابي أخرج له أصحاب كتب الستة. قال أبو داود وأنا لحديث ابن المثنى أتقن قال أبو داود وأنا لحديث المثنى أتقن أي الشيخ الثاني في الإسناد الذي هو الطريق النازل, الطريق النازلة التي هي محمد المثنى عن شعبة عن محمد بن جعفر عن شعبة, وأنا له أتقن. نعم. والله يعني يبدو أنه يدعو, أقول يدعو للميت. هل الأفضل الاقتصار على 4 تكبيرات لأن هذا هو الأكثر, أم التنويع اتباعا لما ورد؟ والله يعني ما دام أن الأكثر عن الرسول صلى الله عليه وسلم وعن الخلفاء هو 4, إذا فعل الناس يعني فعلوا أمرا سائغا, لأن هذا يسمى من اختلاف التنوع, يعني كل ذلك أنواع للحق, وإذا حصل يعني في بعض الأحيان أنه يعني يؤتى بشيء حتى يعرف أن الأمر ليس مقصورا على 4 وأن غير ذلك سائغ لا بأس به, مثل ما حصل في مع من عبد الرحمن بن أبي ليلى, كان المعهود أنه كان يصلي 4 لكن لما أتى بالخامسة يعني سألوه, لأن الاثنين يعني خلاف المعروف, فبين أن الرسول فعل ذلك. ما يقال بتركها يعني تجهل السنة؟ يعني إذا تركت هذه ولم تفعل أحيانا قد تجهل السنة. والله على كل, إذا فعلت الأمر في ذلك واسع, والعوام ويعني إذا ما عرفوا إلا 4 لا يضرهم ذلك شيئا, وأما أهل العلم والمشتغلين بالعلم فيعني يعرفون, لكن كونه يعني يوجد يعني في بعض الأحيان يعني حتى بعض المشتغلين بالعلم أو بعض كذا يمكن أنه يعني يجهل هذا, مثل ما حصل من أبي ليلى الآن في هذه المسألة, لأنه سأله لما جاءت الخامسة التي هي خلاف العادة وخلاف المتكرر المعروف المعهود, قال كان يكبر على جنائزنا 4 وأنه كبر 5 فسألته فقال كان الرسول يكبرها. قال رحمه الله تعالى: باب ما يقرأ على الجنازة. قال: حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن سعد بن إبراهيم عن طلحة بن عبد الله بن عوف أنه قال: صليت مع ابن عباس رضي الله عنهما على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب فقال: إنها من السنة. ثم ورد أبو داود ما يقرأ في الجنازة يعني في الصلاة يعني القرآن, فيعني أورد أبو داود حديث ابن عباس أنه يعني قرأ بفاتحة الكتاب وقال: إنها من السنة. فالصحابي إذا قال من السنة أي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم, أي له حكم الرفع, فجاء عن ابن عباس رضي الله عنه يعني قراءة الفاتحة, وجاء عنه قراءة سورة يعني, ولكن قراءة الفاتحة يعني كما هو معلوم هي التي يعني متعينة, وأما يعني غيرها فهي مثل السورة في الصلاة, يعني الفاتحة يعني متعينة وما سواها فإنه مستحب. قرأها جهرا؟ نعم, جهر بها. لا يعني المقصود أنه يعني أسمعهم, يعني أسمعهم يعني حتى يعرفوا أنها سنة. وهل يقرأ قبل الفاتحة شيء؟ لا, ما في قبل الفاتحة شيء, ما في الاستعادة, يستعيذ ما في استفتاح, دعاء الاستفتاح لا يشرع لأنه ما جاء يعني شيء يدل عليه في صلاة الجنازة. قال: حدثنا محمد بن كثير محمد بن كثير العبدي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن سفيان عن سفيان هو الثوري, سفيان بن سعيد المسروق الثوري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن سعد بن إبراهيم عن سعد بن إبراهيم وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن طلحة بن عبد الله بن عوف طلحة بن عبد الله بن عوف ثقة أخرج البخاري وأصحاب السنة أخرج له البخاري وأصحاب السنة. عن ابن عباس عن ابن عباس وقد مر ذكره. قال يرحمه الله تعالى: باب الدعاء للميت. قال حدثنا عبد العزيز بن يحيى الحراني قال حدثني محمد يعني بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إذا صليتم على الميت فأخلصوا. قال حدثنا عبد العزيز بن يحيى الحراني قال حدثني محمد يعني بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء. ثم أرد أبو داود الدعاء للميت الدعاء نعم الدعاء الميت يعني في الصلاة. معلوم أن صلاة الجنازة إنما شرعت للدعاء الميت والشفاعة له، وهذا هو المقصود من الصلاة. المقصود من إقامة صلاة الجنازة هو الدعاء له، وما قبل ذلك من الحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو بمثابة التمهيد، لأن من أسباب قبول الدعاء أن يسبقه حمد الله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما جاء في الحديث الذي سبق عن ربنا رجل الذي يعني في صلاته سأل قبل لم يحمد الله ولم يصلي على رسول الله فقال عجل هذا، فقال عجل هذا، فدل هذا على أن من يعني من الأسباب أو من الأمور التي تكون من أسباب قبول الدعاء أن يسبق بحمد الله والثناء عليه والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم. وقراءة الفاتحة هي حمد لله وثناء عليه وتمجيد، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هي دعاء للنبي عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك يأتي بالمقصود من الصلاة على الجنازة الذي هو الدعاء. إذن صلاة الجنازة هي شرعت للدعاء، وما سوى الدعاء مما يكون قبل ذلك إنما هو تمهيد، لأنه من أسباب قبول الدعاء. وقد أورد أبو داود حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء، يعني اجتهدوا في الدعاء وأخلصوه له بأن تدعوا بقلوب يعني مقبلة ويعني بإقبال ويعني عدم غفلة وعدم يعني الانصراف وانشغال أو ذهول، وإنما تقبلون على الدعاء وتخلصونه له، يعني معناه أنكم تجتهدون في الدعاء له، لأن هذا هو المقصود من الصلاة، هذا هو المقصود من صلاة الجنازة. وليس المقصود إخلاص يعني إفراد الدعاء له دون أن تشركوا أنفسكم. معلوم أن يعني كونه يدعى له هذا هو الأصل، لكن يعني الشيء الذي يعني جاءت به السنة والشيء الذي يعني الذي فيه يعني الدعاء للحي يعني بعده يعني هذا لا بأس به، ولكن كون الإنسان قائم على الجنازة يدعو لنفسه لا يدعو لنفسه، يدعو للميت، ولكن اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده، طبعا هذا دعاء للحي ولكنه يعني يتعلق بالميت وبمناسبة الموت. نعم. قال حدثنا عبد العزيز، لكن الذي يبدو أن الأهم المقصود منه هو كل إنسان يعني يجتهد ويقبل ويكون يعني مقبل على الله ويهتم ويعنى بالدعاء، ما يكون هناك ذهول وغفلة ويعني ما يحصل المقصود من الصلاة على الجنازة. قال حدثنا عبد العزيز بن يحيى الحراني. عبد العزيز بن يحيى الحراني هو صدوق ربما وهم أخرجه أبو داود النسائي. صدوق ربما وهم أخرجه أبو داود النسائي. عن محمد يعني بن سلمة. عن محمد بن سلمة الحراني وهو ثقة أخرج حديث البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنن. عن محمد بن إسحاق. عن محمد بن إسحاق المدني صدوق أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن محمد بن إبراهيم. عن محمد بن إبراهيم التيمي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي سلمة. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أكثر الصحابة حديثا على الإطلاق رضي الله عنه وأرضاه. قال حدثنا أبو معمر عبد الله بن عمرو قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أبو الجلاس عقبة بن سيار قال حدثني علي بن شماخ قال سمعت قال شهدت مروان شهدت مروان سأل أبا هريرة رضي الله عنه كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي على الجنازة؟ قال أمع الذي قلت؟ قال نعم. قال كان كلام كان بينهما قبل ذلك. قال أبو هريرة اللهم أنت رب أنت ربها وأنت خلقتها وأنت هديتها للإسلام وأنت قبضت روحها وأنت أعلم بسرها وعلانيتها جئناك شفعاء فاغفر له. ثم ورد أبو داود حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن مروان بن الحكم سأله يعني كيف كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على الجنازة كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على الجنازة يعني في الدعاء يعني كيف سمعته يصلي يعني يدعو يعني يدعو لها في صلاة الجنازة. فقال أنه كان قال أمع الذي قلت وأشار إلى أنه كلام أي أشير إلى كلام سابق يعني بينهما يعني جرى الحديث بينهما فيه قبل يعني هذا السؤال. فقال إنه يقول اللهم اللهم أنت ربها وأنت خلقتها وأنت هديتها للإسلام وأنت قبضت روحها وأنت أعلم بسرها وعلانيتها جئناك شفعاء فاغفر له. وهذا يعني فيه ثناء على الله عز وجل قبل الدعاء. ومعلوم أن الثناء على الله عز وجل ويعني والتمهيد للدعاء بالثناء عليه وتعظيمه وتمجيده أن هذا أمر مطلوب. اللهم أنت ربها وأنت خلقتها وأنت تعلم سرها وعلانيتها وأنت هديتها الإسلام وأنت قبضتها فوجئنا إلى شفعاء يعني ندعوك يعني شفعاء يعني ندعوك لأن الشفاعة المقصود به الدعاء. وهذا منا شفاعة نطلب منك أن تغفر لها فيكون الدعاء هو طلب المغفرة وما قبله إنما هو تمهيد له ويعني وسيلة إليه بالثناء على الله عز وجل. ومعلوم أن الدعاء إذا سبق بالثناء على الله عز وجل ويعني وتوسل إليه بصفاته وبأسمائه ثم بعد ذلك أتي بالدعاء فإن هذا يعني هو من الأمور المطلوبة التي ينبغي الإنسان أن يحرص عليها وأن يعنى بها. نعم. قال حدثنا أبو معمر عبد الله بن عمرو. أبو معمر عبد الله بن عمرو هو ثقة أخرجه أصحاب الكتب. ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عبد الوارث. عن عبد الوارث بن سعيد العنبري ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبي الجلاس عقبة بن سيار. عن أبي الجلاس وعقبة بن سيار وهو صدوق ثقة أخرجه أبو داود والنسائي. ثقة أخرجه أبو داود النسائي. عن علي بن شماخ وهو مقبول أخرجه أبو داود النسائي. وهو مقبول أخرج له أبو داود النسائي. عن أبي هريرة. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر وقد مر ذكره. جئناك شفعاء. يقول الأخ كيف يكون هذا وأن الله جل يقول ولا يشفعون إلا لمن ارتضى فلابد من الإذن. يعني كما هو معلوم الله تعالى أذن في الشفاعة في الدعاء وإنما هذاك يوم القيامة الذي يعني لا يشفعون إلا لمن ارتضى يعني إنهم يعني لا تحصل الشفاعة في الآخرة إلا لمن أذن له في الشفاعة ولا تكون إلا لمن رضي قوله وعمله. وأما بالنسبة للدنيا فالشفاعة دعاء والدعاء مأذون فيه والله تعالى أذن. وقد مر في الحديث أنه يعني لا يصلي عليه أربع يشفعون أربعون يشفعون فيه إلا شفعهم الله يعني يدعون له هذا شيء مأذون فيه. قال أبو داود أخطأ شعبة في اسم علي بن شماخ قال فيه عثمان بن شماس. نعم. وسمعت أحمد بن إبراهيم الموصلي يحدث أحمد بن حنبل قال ما أعلم أني جلست من حماد بن زيد مجلسا إلا نهى فيه عن عبد الوارث وجعفر بن سليمان. ما أدري هذا جاء في بعض النسخ في بعض النسخ أبي داود لكن لا أدري يعني معنى هذا الكلام. يعني عبد الوارث يعني معروف يعني ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة يعني ما أدري وش وجه أخذ حماد بن زيد يعني عليه. وذاك جعفر بن سليمان. جعفر بن سليمان ايش قال في جعفر بن سليمان؟ التشيع. لا في من خرج له صدوق خرج البخاري في الأدب المفرد ومسلم واصحاب السنة. صدوق خرج البخاري المفرد والبخاري في الأدب المفرد ومسلم واصحاب السنة. هم قالوا عبد الوارث رمي بالقدر. نعم. عبد الوارث بن سعيد رمي بالقدر. في ترجمته؟ ايه. وهذا رمي بالتشيع انه كان يتشيع يمكن من اجل هذا ولكن يعني لا يمنع ذلك من من أخذ عنهم، لأن عبد الوارث بن سعيد أخرجه أصحاب الكتب الستة، ويأتي ذكره كثيرا في الأحاديث، ذكره كثيرا في الأسانيد، وهو حجة وعمدة. نعم. قال أبو داود: أخطأ شعبة في اسمي علي بن شماس، قال فيه عثمان بن شماس، وسمعت أحمد بن إبراهيم الموصلي. أحمد بن إبراهيم الموصلي ثقة، أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه في التفسير. يحدث أحمد بن حنبل. أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الفقيه المحدث، أحد أصحاب المذاهب الأربعة، مذاهب أهل السنة والحديث، أخرجها أصحاب الكتب الستة. قال: ما أعلم أني جلست من حماد بن زيد. يعني أنه معنى أن هذا يتكرر منه يعني ذكر عبد الوارث ويعني جعفر بن سليمان. قال: حدثنا موسى بن مروان الرقي، قال حدثنا شعيب عن ابن إسحاق عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على جنازة فقال: اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا وشاهدنا وغائبنا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإيمان، ومن توفيته منا فتوفه على الإسلام، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده. ثم ورد أبو داود حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في دعائه في جنازة: اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا وشاهدنا وغائبنا، اللهم من أحييته فأحيه على الإيمان، ومن توفيته فتوفى على الإسلام، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده. وهنا عند أبي داود قال يعني ذكر الإسلام، ذكر الإيمان أولا، ذكر الإسلام الإيمان أولا والإسلام آخرا، يعني قال اللهم أحيته فأحيه على الإيمان، ومن توفيته فتوفه على الإسلام. والمعروف يعني في أكثر الروايات أنه بالعكس، اللهم أحيته فأحيه على الإسلام، ومن توفيته فتوفه على الإيمان. ومعلوم أن الإيمان والإسلام إذا ذكر أو إذا ذكر يعني يراد إذا انفرد أحدهما يشمل الآخر، وإذا انفرد وإذا جمع بينهما الذكر يوزع المعنى بينهما كما في حديث جبريل. ومعلوم أن الإنسان في الحياة الدنيا كونه يعني يحيى على الإسلام ويحيى على دين الإسلام، ولكنه يعني عند الموت يكون على الإيمان الذي هو أكمل، والذي هو يعني أكمل الإسلام، لأن الإيمان درجة أعلى من درجة الإسلام، لأن الإسلام يعني الإيمان يشمل الإسلام وزيادة، لأن كل مؤمن هو مسلم وليس كل مسلم مؤمنا. ولهذا جاء في القرآن والسنة أن في سورة الحجرات قالت الأعراب: آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. وكذلك الحديث سعد بن أبي وقاص الذي قال: أعطى جماعة وفيهم رجل كنت أظنه يعني أولاهم، فقلت: يا رسول الله، أنك أعطيت القوم وفيهم فلان وهو مؤمن. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أو مسلم، يعني يلقنه، يعني أن يقول مسلم، لأن الإسلام هو المقدار الذي يشترك فيه الناس. كل من دخل في الإسلام يقال له مسلم، لكن ليس كل من دخل في الإسلام يقال له مؤمن، لأن شيء أكمل، الإيمان أكمل من الإيمان أن الإسلام، الإيمان يعني شيء أكمل. ولهذا أهل السنة يعني مشهورا عندهم أن الإنسان يستثني في الإيمان فيقول: أنا مؤمن إن شاء الله، لأنها درجة كمال. ولكن إذا قيل مسلم يقول مسلم، هل أنت مسلم؟ نعم مسلم. ولكن إذا قيل أنت مؤمن يقول مؤمن إن شاء الله، لأنها درجة كمال. فإذا كونه يعني كما جاء في أكثر الروايات أن الإسلام يكون في حال الحياة والإيمان يكون عند الموت. نعم، في الوفاة توفيته وتوفوا على الإيمان. نعم. الضمائر تغير يعني حسب حال الميت؟ لا، الذي يبدو أنه عام هذا يدعى به لأي ميت، اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا، هذا لفظ عام. ثم أيضا هذا يعني دعاء من شامل، يعني دخل فيه الحي والميت والصغير والكبير والذكر والأنثى والشاهد والغائب، فهو دعاء للجنازة ولغير الجنازة، للمصلي والحاضر والغائب والصغير والكبير والذكر والأنثى. نعم. لكن هنا اللهم لا تحرمنا أجره. نعم. ولا تضلنا. يعني الميت يعني. اللهم لا تحرمنا أجره يعني الميت. ما يغير الضمير. ما هو لازم. أقول ما هو لازم. يعني لو كان وإن كانت امرأة وقال اللهم لا تحرمنا أجرها يعني ما في بأس، لكن إذا بقي على ما هو عليه يراد به الميت، والميت يشمل الذكر والأنثى أو الجنازة، والجنازة ذكر وأنثى. قال حدثنا موسى بن مروان الرقي. موسى بن مروان الرقي هو مقبول، أخرجه أبو داود النسائي وابن ماجه. مقبول، أخرجه أبو داود النسائي وابن ماجه. عن شعيب يعني ابن إسحاق. شعيب بن إسحاق ثقة. نعم، أخرج أصحاب الكتب إلا الترمذي. أخرج أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي. عن الأوزاعي. عن الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن يحيى بن أبي كثير. يحيى بن أبي كثير اليمامي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي سلمة. عن أبي سلمة عن أبي هريرة وقد مر ذكرهما. يقول الشيخ: ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وجها في تقديم الإسلام أن الإسلام إذا ذكر مع الإيمان المراد به العمل، وما دام الإنسان في الحياة عنده استطاعة على العمل، أما عند الموت فلا مجال إلا للإيمان أي الاعتقاد الصحيح. وهذا يوضح يعني يوضح هذا المعنى، لأن الإسلام كما هو معلوم الاستسلام والانقياد. الإسلام هو الاستسلام والانقياد، فهذا يعني كلام واضح، لأن الإسلام هو يعني يراد به العمل. ولهذا لما فسر النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام في حديث جبريل قال: أنت تشهد لا إله إلا الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. وفي ولما سلم على الإيمان قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وقد خيره وشره، لأن كله اعتقادات من قلبية وليس عمل. فعند الجمع بينهما يعني يحمل الإسلام على العمل على الأمور الظاهرة، ويحمل الإيمان على الأمور الباطنة. ومعلوم أن كما قال شيخ الإسلام كلام واضح، أن يعني الحياة فيها عمل، والموت يعني يموت على الإيمان وعلى التصديق بهذه الأمور التي هي من أركان الإيمان، التي هي أركان الإيمان. إذا ممكن يقال أنه الحديث مقلوب في قلب. والله يمكن أن يقال أنه في قلب، والقلب يعني يأتي في بعض الأحاديث يعني مثل ذاك الحديث: الرجل تصدق بصدقة من فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، لأنه قلب حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله. وكذلك الحديث الذي إذا كان يوم القيامة وكان له إبل لا يؤدي زكاتها بطع على بقع عن قرقر، فتمر عليه تطأه بأخفافها، كلما مر عليه أخراها رد عليه أولاها، جاء مقلوبا كلما مر عليه أولاها رد عليه أخراها، مع أن الرد ما يكون إلا بعد ما ينتهي الآخر، يبدأ من الأول من جديد. وإلا إذا مر عليه الأولى الآخر في الطريق إليه، الآخر هو في الطريق، وإنما الرد يكون بعد استكمال. فيمكن أن يكون هذا من قبيل القلب. قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي قال حدثنا الوليد قال حا وحدثنا إبراهيم بن موسى الرازي قال أخبرنا الوليد، وحديث عبد الرحمن أتم. قال حدثنا مروان بن جناح عن يونس بن ميسرة بن حلبث عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه أنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على رجل من المسلمين فسمعته يقول: اللهم إن فلان بن فلان في ذمتك فقه فتنة القبر. قال عبد الرحمن: في ذمتك وحبل جوارك، فقه من فتنة القبر وعذاب النار، وأنت أهل الوفاء والحمد، اللهم فاغفر له وارحمه، إنك أنت الغفور الرحيم. قال عبد الرحمن عن مروان بن جناح. ثم ورد أبو داود حديث واثلة بن الأسقع رضي الله عنه أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم على جنازة فسمعه يقول: اللهم إن فلان ابن فلان في ذمتك. وهذا يدل على يعني جواز تسمية الشخص إذا كان يعرفه، يعني اللهم إن فلان ابن فلان، اللهم يعني يسميه باسمه، يعني له ذلك كما جاء في هذا الحديث. وهنا أبهم، لأن المقصود ليس الاسم، والمقصود هو العموم يعني، فأبهم والرسول يعني سماه

لم يطل ولم يستعجل يعني معناه المتوسط. قال رحمه الله تعالى: باب الصلاة على القبر. قال: حدثنا سليمان بن حرب ومسدد قال حدثنا حماد عن ثابت عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه أن امرأة سوداء أو رجلا كان يقوم المسجد ففقده النبي صلى الله عليه وآله وسلم فسأل عنه فقيل مات، فقال ألا آذنتموني به؟ قال دلوني على قبره، فدلوه فصلى عليه. ثم ورد أبو داود الصلاة على القبر، يعني أنه سائغ وأنه مشروع، وأن الإنسان إذا لم يصلي عليه وأراد أن يصلي عليه فليصلي عليه. وقد سبق مرة من الحديث الذي فيه صلاة قبر يعني رطب، وأنه صلى يعني مر بقبر رطب وأنه يعني صلى هو أصحابه عليه، فذاك يدل على الصلاة على القبر، وهذا أيضا يدل على الصلاة على القبر. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يعني امرأة سوداء أو رجل، وكان يقوم المسجد يعني ينظفه ويعني يكنسه، ففقده يعني ما رأاه يعني على هذا العمل الذي كان يعرفه عنه، فسأل فقيل إنه مات، فقال ألا أذنتموني يعني ما أخبرتموني، ثم إنه قال دلوني على قبره، فذهب وصلى عليه صلى الله عليه وسلم. فهذا يدلنا على مشروعية الصلاة على القبر لمن لم يصلي، وأما من صلى فإنه لا يصلي، يكفيه صلاته. المدة لها وقت ولا؟ والله ما يعني إذا كان حديث عهد هذا ما فيه إشكال، وأما مع التطاول بعض العلماء قال به، لكن يعني إذا تطاول العهد يدعو له، أقول يدعو له، وأما كون يذهب يصلي عليه يعني يحتاج إلى يعني شيء يدل عليه. قال: حدثنا سليمان بن حرب. سليمان بن حرب ثقة، أخرجه أصحاب الكتب الستة. ومسدد مرة ذكره. عن حماد وهو بن سلام بن زيد ثقة، أخرجه أصحاب الكتب الستة. إذا جاء حماد، إذا جاء مسدد أو يعني سليمان بن حرب يروي عن حماد وهو غير منسوب، فالمراد به بن زيد. وإذا جاء موسى بن إسماعيل يروي عن حماد غير منسوب، فالمراد به بن سلمة. عن ثابت. والمزي في تهذيب الكمال بعد ترجمة حماد بن سلمة، لأن حماد بن زيد وحماد بن سلمة تراجم متجاورة، لأن هذا أول ترجمة حماد بن زيد والثاني حماد بن سلمة، بعد حماد بن سلمة عقد فصلا وذكر فيه أنه إذا جاء مهملا فإنه إذا روى عن فلان وفلان وفلان يكون هو فلان، وإذا كان روى عن فلان وفلان يكون فلان، يعني يبين أنه عند الإهمال فإنه يعرف ذلك المهمل عن طريق التلاميذ الذين روى عنه، فهو قال إذا كان روى عن فلان وفلان وفلان فهو حماد بن زيد مثلا، وإذا روى عن فلان وفلان فهو حماد بن سلمة. هذا مما يعرف به المهمل أو تمييز المهمل. عن ثابت بن أسلم البناني ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبي رافع وهو الصائغ نفيع، وهو ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي هريرة وقد مر ذكره. قال رحمه الله تعالى: باب في الصلاة على المسلم يموت في بلاد الشرك. قال: حدثنا القعنبي قال: قرأت على مالك بن أنس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نعى للناس النجاشية في اليوم الذي مات فيه، وخرج بهم إلى المصلى فصف بهم وكبر 4 تكبيرات. ثم أورد أبو داود: باب في المسلم يموت في بلاد الشرك، أي أنه يصلى عليه، يعني يصلى عليه يعني صلاة الغائب، يعني يصلي عليه المسلمون يعني صلاة الغائب، كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من نجاشي، فإنه كما في حديث أبي هريرة هذا نعى النجاشي إليهم في اليوم الذي مات فيه، أخبرهم بوفاته في اليوم الذي مات فيه، أطلعه الله عز وجل على ذلك، وأنه مات في أخبرهم في نفس اليوم، وهذا من يعني من علامات صدقه صلى الله عليه وسلم، كان يخبر عن شيء غائب يعني بعيد عنه، إنما ذلك يكون يعني بإبلاغه بذلك، يعني لأن هذا ما يحصل يعني في الزمن الماضي، ما يحصل عن طريق الركبان وعن طريق بعد مضي مدة طويلة يأتي الخبر بأن فلان مات أو فلان يعني حصل لكذا وكذا. وأما هذا الزمان يعني الخبر يصل الدنيا في لحظة، يعني عندما بواسطة الاتصالات التي هيئها الله للناس في هذا الزمان. ولكن في زمنه صلى الله عليه وسلم الله تعالى أطلعه، وكان يعني هذا يعتبر من الأمور الغائبة وهو من الغيب الذي يعني أطلعه الله عز وجل عليه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، فنعاه وأخبره بوفاته وخرج بهم إلى المصلى وكبر عليه أربعا. وهذا يعني يدل على أن يدل على مشروعية صلاة الغائب، والرسول صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي، والحديث واضح الدلالة على ذلك. وليس هذا خاصا بالرسول صلى الله عليه وسلم، أي الصلاة على الـ على الـ على الـ على الغائب، وإنما هو له ولأمته، ولهذا أمر الناس بأن يذهبوا وأن يصلوا معه. فدل هذا على أن هذا ليس من خصائصه، وبعض أهل العلم يقول إن هذا من خصائصه، وأنه ليس للأمة أن تصلي على أحد غائب، وأن الذي حصل للنجاشي إنما هو من خصائصه. وقالوا إن الجنازة أحضرت له وشاهدها وعاينها، والصحابة رضي الله عنهم ما طلعوا عليها، ولكن هذا من الأمور التي لا تقال إلا بالدليل ولا تثبت إلا بنص. ولهذا ابن العربي المالكي ورأي المالكية أنهم يقولون أن الصلاة على الجنازة أنها من خصائص الرسول، وأنه لا يصلى على غائب بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقولون هذا من خصائصه. ويقولون أن أن أن أن الجنازة أحضرت، وقال يعني قال أن ما قال صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، قال ابن العربي وما فعله الرسول تفعله أمته. قالوا أحضرت له الجنازة، قلنا إن ربنا على ذلك لقادر، وإن نبينا لأهل لذلك، ولكن لا تقول إلا يعني ما جاء فيه نص وما جاء فيه دليل. الحاصل أن هذا التعليل وهذه الأشياء التي ذكروها تحتاج إلى نص، والرسول صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه، فدل على أن الغائب يصلى عليه، وأنه ليس من خصائصه عليه الصلاة والسلام. ومن أهل العلم من قال إنه لا يصلى عليه إلا إذا لم يصلى عليه في البلد، ولم يأتي شيء يدل على أن النجاشي يصلي عليه ولم يصلى عليه، لم يأتي شيء لا في هذا ولا في هذا. وبعض أهل العلم قال إنه يصلى أيضا صلاة الغائب على من له منزلة وله مكانة، لأن النجاشي له منزلة ومكانة، وكونه لم يصلى عليه في بلده ما هناك يعني شيء يدل على إثباته ولا على نفيه. نعم إذا جاء شيء يدل على نفيه وأنه لم يصلى عليه، وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على ذلك، يمكن أن يقال إنه صلي عليه لأنه لم يصلى عليه. أما إذا لم يأتي ما يدل عليه فإنه يكون يمكن أن يصلي عليه لعلو مكانته ومنزلته، ويحتمل يكون قد صلي عليه، اللهم إلا أن يأتي نصا على أنه لم يصلي عليه، فعند ذلك يقال إن هذه تعويض عن تلك الصلاة التي ما حصلت له في بلده. نعم. أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نعى للناس النجاشية في اليوم الذي مات فيه، وخرج بهم إلى المصلى فصف بهم وكبر أربع تكبيرات. نعم، وهذا يعني من الأدلة الكثيرة التي فيها أن التكبير أربع تكبيرات، الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كبر أربع تكبيرات، يعني جاء في أحاديث كثيرة. قال حدثنا القعنبي، القعنبي عبد الله بن مسلمة ثقة، أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه. قال قرأت على مالك بن أنس. مالك بن أنس إمام دار الهجرة، المحدث الفقيه، أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة، حديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن ابن شهاب. ابن شهاب محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب ثقة، أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن سعيد بن المسيب. سعيد بن المسيب هو ثقة فقيه من فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي هريرة وقد مر ذكره. هنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى، يعني نعى يعني أخبر به، أخبر بوفاته، نعاه يعني أخبرهم بوفاته. النعي يعني منه ما هو جائز مثل هذا الأخبار، والمحرم الذي هو مثل ما كان يعني في الجاهلية، يعني يكون هناك ركبان يركبون ويطوفون ويقول مات فلان ويعدون محاسنة. نعم. ف... يقول مثلا الآن النعي في الصحف والمجلات ما في بأس، أقول لا بأس الأخبار عن الميت بأنه مات يعني في هذه الصحف السيارة، يعني حتى يكون الناس على علم يعني بما كان يعلمون أنه حي، يعلمون أنه قد مات فيدعون له، لا بأس بذلك. ترجحون شيئا في مسألة الصلاة على الغائب؟ والله الذي يبدو أنه لا بأس بذلك مطلق، يعني بدون مطلق، يعني في من له منزل ومكانه ليس لكل أحد. فهذا مثلا يقول إذا أمر الإمام بالصلاة على الغائب على شخص لا تنطبق عليه الشروط، هل لأحد من الناس أن يمتنع؟ والله كونه يصلي، أقول كونه يصلي يعني هو الذي عليه أن يصلي والذي ينبغي له أن يصلي ولا يتخلف. وهل الصلاة على الغائب مقيدة بالذي يموت في بلد الشرك؟ لا ليس بلازم. قال حدثنا عباد بن موسى قال حدثنا إسماعيل يعني ابن جعفر عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن ننطلق إلى أرض النجاشي، فذكر حديثه قال النجاشي أعده الصحابي منه قال عن أبي بردة عن أبيه نعم نعم قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن ننطلق إلى أرض النجاشي، فذكر حديثه قال النجاشي أشهد أنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنه الذي بشر به عيسى بن مريم، ولولا ما أنا فيه من الملك لأتيته حتى أحمل عليه. ثم أورد أبو داود حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه كان من ذهب إلى الحبشة يعني وهاجر إليها، وقدم يعني إلى يعني من الهجرة من الهجرة للحبشة بعدما هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم يعني إلى المدينة، وكان من ذهب وذكر الحديث وقال إن النجاشي قال أشهد أنه رسول الله وأنه الذي بشر به عيسى، ولولا أنا ما أنا فيه من الملك لذهبت إليه لأتيته حتى أحمل عليه يعني يخدمه، يعني هذا كناية عن خدمته. والحديث ضعفه الألباني ولعل ذلك من أجل أبي إسحاق السبيعي لأنه مدلس وقد روى بالعنعنة. نعم، ولكن كونه مسلم هذا معلوم أن الرسول ما صلى عليه لأنه مسلم، يعني فثبوت إسلامه يعني معروف، وكون النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه إنما صلى عليه لكونه مسلما، فثبوت إسلامه ثابت يعني بدون هذا الحديث. قال حدثنا عباد بن موسى الختلي وهو ثقة أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود النسائي البخاري ومسلم وأبو داود النسائي عن إسماعيل يعني ابن جعفر ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة عن إسرائيل وهو بن يونس بن أبي إسحاق وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة عن أبي إسحاق وهو عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة عن أبي بردة بن أبي موسى وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة عن أبي موسى وعبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه وهو حديث أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال رحمه الله تعالى باب في جمع الموتى في قبر والقبر يعلم. قال حدثنا عبد الوهاب بن نجدة النسخ الاخوان اللي معهم عون المعبود يقولون انتهت نسختنا ووقفنا كذا صرنا نستمع بس. اذا نقف، والله تعالى اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. جزاكم الله خير بارك الله فيكم. يعني هذا اخره الان ولا مضى؟ ها؟ اقول هذا اخره ولا مضى؟ لا مضى حاليا ما نؤذن. ايه هو ينتهي الباب عندهم مع نهايه باب الدعاء الميت. أما باب الصلاة على القبر هذه يكون في المجلد اللي بعد. ضعيفة من ركب كان عيد من قبل ثلاثة حديث وقفنا لكن لنا ولهم. نعم اكتب اكتب يا أخي وين بالنسبة لقضية الخصوصية لعلكم اطلعتم على كلام الشيخ رحمة الله عليه الألباني في صلاة النجاشي يعني استدل بالرواية اللي عند أحمد وما نحسب الجنازة إلا موضوعة بين يديه وما نحسب الجنازة إلا موضوعة بين يديه يعني معنى ظن يظنون وما نحسب يعني ما نظن. الصحابة كان بعضهم في البلدان الأخرى وهو ثابت يعني يقول اخرجه أحمد وسندها صحيح يعني كان يعني في ظنهم وفي حسبانهم كذا. والصحابة كان بعضهم في البلدان الأخرى عند وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فلم يثبت ولو عن صحابي واحد أنه صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الغائب. وكونه يعني وجد أو كونه وجد يعني كافي. بعد التكبيرة الرابعة يسلم مباشرة ولا في دعاء؟ لا في دعاء يدعو. أقول ورد أنه يدعو. يقول هذا السؤال ورد من الإخوة المسلمين المقيمين في كندا. السؤال الأول هل يجوز أخذ الجنسية الكندية لغرض استعمالها في أشياء تفيد المرء في دينه منها تسهيل الدخول إلى دول الخليج عموما والحصول على العمل فيها وكذا تسهيل التنقل بالجواز الكندي لغرض التجارة علما هذا دين هذا ها؟ أقول هذا من أجل الدين ذي صار كونه يدخل الخليج ويروح يعني ويحصل تجارة هذا غرض ديني ذا هذا دنيوي. ما لو كان يعني كان يريد أن عجل يدعو إلى الله هناك وأنه يعني وجوده يعني فيه فائدة وأن ما يترتب عليه مضرة ولكن يعني كونه الإنسان يعني يأخذ جنسية يعني في بلاد الكفر يعني إذا لم يكن مضطرا إلى ذلك ما يصلح أنه يفعل هذا. وهذا التعليل الذي ذكر ما في شيء من الدين كله دنيوي يذهب للخليج من أجل يعمل ويشتغل في التجارة يعني هذه أغراض دنيوية ليست دينية. يعني ما يجوز له يأخذ الجنسية؟ والله أنا قلت يعني ما يصير إلى هذا إلا للضرورة. بقية السؤال علما أنه يمكن أخذها بعد مرور مدة من الزمن من الإقامة القانونية في بلدهم وعلما أيضا أنه يمكن أخذها بدون القسم أو المعاهدة على احترام دستورهم وبدون معاهدتهم على موالاتهم في أي حرب وما شبهها من المعاهدات. على كل هو هو هو كون الإنسان يضطر يعني لا بد أن يكون يعني هناك سلامة في جميع ما يتعلق بأمور الدين يعني لا يحصل منه يعني تهاون أو تساهل أو تنازل أو دخول في أمر لا يسوغ أو الأقدام على أمر لا يسوغ بسبب أخذ الجنسية. مع الضرورة لا بد من هذه الأشياء. سؤالهم الثاني امرأة أنجبت ثلاثة من البنين أحدهم مشوه خلقيا والبقية في حالة جيدة وبعد فترة حملت برابع وأخبرت بأنه مشوه ففي هذه الحال هل يجوز لها إسقاطه وهل وهل يجوز لها أن تقطع نسلها إن كانت تظن أن كل من ستلده يخرج مشوها؟ أقول لا يعلم الغيب إلا الله. قطع النسل يعني ما يصلح. وأما قضية إن كانت تسقط أو ما تسقط لا أدري. الصلاة على القبر موقف الإمام فيها مثل لو كانت الجنازة حاضرة هو وسط المرأة هو الذي يظهر يعني يقف عند رأس الرجل وعنده وسط المرأة. مر معنا أمس حديث أنس فقربوها وعليها نعش أخضر هل فيه دليل على تميز النساء عن الرجال باللون؟ لا هو تميزها بهذا الغطاء، يعني لو كان انه سواء كان يعني اللون اخضر او غير اخضر، يعني المقصود هو يعني يكون يعني شيء يسترها. ما جاء في بعض الاحاديث وابدله زوجا خيرا من زوجه واهلا خيرا من اهله، هل يقال ذلك في الانثى؟ والله يعني الانسان يعني يمكن ياتي به يعني بضمير الذي جاء به، يعني والمقصود بذلك الميت كما جاء ذلك عن الرسول صلى الله عليه وسلم، بدون يعني ما ياتي بضمير الانثى، لان المقصود الجنازه او الميت، وياتي به كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. ما صحة قول بعضهم ان الميت اذا كان من اهل الفضل والعلم يكبر عليه اكثر من 4 تكبيرات؟ والله ما نعلم شيء يدل على هذا، اقول ما نعلم شيء يدل على هذا، قضيه انه اكثر من 4 اذا كان انه من اهل الفضل. ما ورد في حديث ان اهل بدر كبر عليهم كم؟ والله هنا كما هو معلوم يعني اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني كثير منهم متميزون، ومع ذلك ما نعلم من شيء انه من اجل ان فلان انه متميز انه يزيد في التكبيرات. يقول روى ابن المنذر ايضا عن ابن مسعود عن علي انه كبر انه كان يكبر على اهل بدر 6 وعلى الصحابة 5 وعلى سائر الناس 4. وعلى الصحابة علي رضي الله عنه نعم كان يكبر. ايه؟ ما ادري يعني وش يعني هل هو ثابت هذا عنه وايش الاساس يعني في هذا التفريق؟ المسبوق بتكبيرة او تكبيرتين في صلاة الجنازة ماذا يعمل؟ كما قال عليه الصلاة والسلام ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، فهو عندما يسلم الإمام عندما يسلم الإمام يأتي بالتكبيرات التي بقيت عليه ويدعو بينها بدعاء قصير، لأن الجنازة ترفع لا يبقى أمامه جنازة يدعو لها، وإنما يعني يكبر التكبيرات الباقية ويدعو بينها بدعاء قصير ويسلم. في حديث أبي هريرة مع مروان قال أمع الذي قلت؟ قال نعم. يقول ما فهمت لو تعيد الشرح. لا في عبارة وراء وضحت كلام كان بينهما قيل ذلك. هذا هو كلام كان بينهما، يعني أمع الذي قلت يعني الذي مضى، ما ندري إيش هو الكلام. جاء في حديث ابن عباس أنه جهر بالفاتحة وقال إنما جهرت لتعلموا أنها سنة كما عند النسائي، فهل يشرع فعل هذا لتعليم الناس لمن لا يقرأ الفاتحة في صلاة الجنازة؟ يعني يكون الإنسان يعني يجهر يعني في بعض مثل ما كان الرسول في صلاة السرية يجهر في الآية حتى يخبرهم بالسورة، وإنما يجهر بالفاتحة كلها، كون يعني يظهر منه يعني كلمات يعني تكفي، مثل ما كان عليه الصلاة والسلام في صلاة السرية يسمعهم الآية ليعرفوا السورة التي كان يقرأ بها صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام أبو داود السجستاني يرحمه الله تعالى: باب في جمع الموتى في قبر والقبر يعلم. قال حدثنا عبد الوهاب بن نجدة قال حدثنا سعيد بن سالم قال حا وحدثنا يحيى بن الفضل السجستاني قال حدثنا حاتم يعني بن إسماعيل بمعناه عن كثير بن زيد المدني عن المطلب أنه قال: لما مات عثمان بن مضعون رضي الله عنه أخرج بجنازته فدفن، فأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجلا أن يأتيه بحجر فلم يستطع حمله، فقام إليها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وحسر عن ذراعيه. قال كثير قال المطلب: قال الذي يخبرني ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: كأني أنظر إلى بياض ذراعي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين حسر عنهما، ثم حملها فوضعها عند رأسه وقال: أتعلم بها قبر أخي وأدفن إليه من مات من أهلي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في دفن الموتى في قبر واحد، جمع باب في جمع الموتى في قبر، والقبر يعلم. هذه الترجمة تشتمل على شيئين، هو هي كون هما أن يكون عند الحاجة يقبر الموتى في قبر واحد، يعني الجمع، يعني يجمعون في قبر واحد. وقد مر بنا حديث عديدة، وأنه كان يسأل عن أكثرهم جمعا للقرآن فيقدمه. وكذلك أيضا القبر يعلم، يعني يضع له علامة يعرف بها أن هذا قبر فلان، أن هذا قبر فلان، يعني كل ذلك، كل من هذين جاءت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجمع الموتى في قبر واحد عند الحاجة يعني لا بأس به، وقد جاء في السنة. وكون القبر يعلم يعني ويوضع له علامة أيضا جاءت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أورد في ذلك حديث رجل من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أن قال إيش الحديث؟ عن المطلب قال: لما مات عثمان بن مضعون أخرج بجنازته فدفن، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا أن يأتيه بحجر فلم يستطع حمله. لما توفي نعم، مات عثمان بن مضعون، لما مات عثمان بن مضعون رضي الله عنه أخرج بجنازته فدفن، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤتى بحجر، فلم يستطع الرجل الذي يعني أراد أن يحمل الحجر، فجاء النبي عليه الصلاة والسلام وحسر عن ذراعيه وحمله ووضعه عند رأسه، وقال: أتعلم أو أعلم به قبر أخي، أدفن عنده من مات من أهلي. فهذا يدل على تعليم أو وضع علامة على القبر يعرف بها حجر أو غير ذلك. وفيه بيان الحكمة أو المقصود الذي من أجله صلى الله عليه وسلم جعل هذا الحجر، وقال: أدفن يعني عنده، أدفن معه من مات من أهلي، يعني وهو يعني أخوه من الرضاعة. قيل الناس ما قيل فيه أنه أخوه من الرضاعة، فيدفن حوله من مات من أهله. شعر المعبود إيش قال في قضية جمع الموتى؟ قال: أدفن إليه أي إلى قربه. وقال الطيبي: أي أضم إليه في الدفن. انتهى. وبهذا المعنى يصح مطابقة الحديث للجزء الأول من الترجمة. يعني هذا غير واضح، يعني قضية يعني كون يدفن يعني من يحفره ويجعل معه في القبر، وإنما يعني يجعل يعني حوله ويجعله قريبا منه. لكن الأحاديث في الدفن أو جمع الموتى في قبر واحد، يعني مع أنه لما كثر القتلى في معركة أحد، فيعني كان يجمعهم وقلت الثياب أيضا، فكان الثوب الواحد الذي يكفي الواحد يقسم على اثنين أو على ثلاثة، ثم يجعلون في قبر واحد، ويسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أكثرهم جمع للقرآن، فيقدمه إلى جهة القبلة في القبر. نعم. قال: حدثنا عبد الوهاب بن نجدة. عبد الوهاب بن نجدة هو ثقة أخرج أبو داود النسائي. ثقة أخرج أبو داود النسائي. عن سعيد بن سالم وهو صدوق يهم أخرج أبو داود النسائي. قال: حا وحدثنا يحيى بن الفضل السجستاني. للتحول إلى إسناد آخر، يحيى بن الفضل السجستاني وهو مقبول أخرج أبو داود. عن حاتم يعني ابن إسماعيل. وهو صدوق أخرج له أصحاب كتب الستة. بمعناه عن كثير بن زيد المدني. وهو صدوق يخطئ. أخرج له خارج القراءة أبو داود. البخاري في القراءة وأبو داود. والترمذي ابن ماجه. عن المطلب. ابن عبد الله بن حمطب وهو صدوق في البخاري في القراءة وأصحاب السنن. وهو صدوق أخرج له البخاري في جزء القراءة وأصحاب السنن. عمن أخبره عن النبي. عمن أخبره يعني عن عمن أخبره من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي شهد ذلك، وهو غير يعني مسمى وغير معين. ومعلوم أن جهالة الصحابة لا تؤثر، لأن المعلومة فيهم، لأن المجهول فيهم في حكم معلوم، لأنهم كلهم عدول في تعديل الله عز وجل وتعديل رسوله صلى الله عليه وسلم. الحجر يذكر ويؤنث لأن الضمير فلم يستطع حمله فقام إليها. فقام إليها إيه؟ فلم يستطع حمله. نعم. فقام إليها فقام يعني إليها وصوف سلم. يمكن معنى الصخرة، يعني الضمير التأنيث معنى الصخرة، هو الحجر معنى المذكر. عثمان بن مضعون هو أول من مات ودفن في البقيع. ما أدري أول من مات ودفن في البقيع. ما أدري. هل يجوز أن يوضع فوق القبر شاهد ويكتب عليه اسم الميت فلان بن فلان؟ لا، الأسماء لا تكتب، ولكن كون يكتب يعني كون يوضع حجر أو يعني علامة يتعرف بها على القبر، هذا دل عليه الحديث. وأما الكتابة فلا يجوز لأنها لم تأتي. أتعلم بها قبر أخي. التعليم أول أن يتعرف يعني أتعرف على قبر أخي، يعني معناها يعني أعلم قبر أخي، يعني أكون على علم به ومعرفة به بسبب هذه العلامة، لأنه بدون العلامة يعني ما يميز قبر من القبور، لكن العلامة هي التي تميزه. يعني إيش الفائدة؟ هو قال أدفن إليه من مات من أهلي. طيب. فائدة. فإذا كان تعليم يعني القبر فهذا يعني معناه يفيد، يعني معناه أنه يعني معناه حوله أماكن يعني يدفن بها. لكن قول الطيبي الذي ذكره صاحب المعبود أنه يعني يضيف إليه في القبر، يعني هذا ليس واضح، يعني يكون القبر ينبش ثم يدفن يعني معه شخص آخر، ولكن يعني إذا عرف يعني وهذا يكون يدفن حوله ليس معه في القبر. لكن تعليم القبر لأجل معرفة هذا الشخص، معرفة القبر. نعم، معرفة صاحب القبر. بس الاتيان الفائدة يعني الحكمة، لو أن إنسان وضع علامة يقول لأجل أن آتي وأدعو له، قوله لا بأس بذلك، لو عرفه عشان يدعو من أجل أن يدعو له لا بأس بذلك. لأن هنا الأخ يقول، لكن التعليل هنا يعني قال يعني أدفن إليه من مات من أهلي، يعني معناه أنه يعني يكون يعني معناه كأنهم يسيرون يعني حول بعض اللي هم الأقارب. هنا الأخ يقول هل هناك فعل مخصوص يترتب على معرفة قبر من القبور بوضع إشارة عليه؟ هل هناك فعل؟ نعم، فعل مخصوص صخرة. يترتب لا يعني وضع صخرة يعني معروفة، يعرف الإنسان شكلها ولونها بدون ما يكتب عليها، يعرف أن هذه الصخرة هي قبر أبيها أو أمها أو أخيها أو أخته. هو سؤاله عن يقول ما هو الفعل، يعني إذا أنا عرفت وعلمت قبر فلان هل هناك فعل معين سأفعله لأنني علمت؟ هو الذي في الحديث قال أنه من أجل يدفن إليه من مات من أهله، هذا الذي جاء في الحديث، لكن كونه أيضا يعرفه من أجل أن يأتي ويدعو له لا بأس بذلك. قال يرحمه الله تعالى: باب في الحفار يجد العظم، هل يتنكب ذلك المكان؟ قال حدثنا القعنبي قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن سعد يعني بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: كسر عظم الميت ككسره حيا. ثم ورد أبو داود: باب في الحفار يجد العظم، هل يعني يتنحى عنه، يعني بمعنى أنه هل يتنحى عنه إيش؟ أكمل. باب في الحفار يجد العظم، هل يتنكب ذلك المكان؟ هل يتنكب ذلك المكان يعني معناه أنه يترك المكان يعني ويأتي ويحفر في مكان آخر ويحفر في مكان آخر، يعني ليس فيه يعني الميت. الذي يظهر أنه فيه تفصيل، وهو أنه إذا كان الميت يعني موجود فإنه يترك ذلك المكان ويذهب إلى مكان آخر، وأما إن كان القبر ما فيه إلا عظم فإنه يعني لا يكسره، ولكنه ينحيه على على على على جانب من جوانبه ويدفن فيه ميت آخر. وأما إن كان القبر يعني ميت موجود

يعني يعني هو لأهل الكتاب ولكنه سائغ, ولكن الأفضل هو اللحد وليس الشرط. نعم. لعل الحكمة تعبدية ولا في شيء ظاهر؟ نعم. لعل أقول الحكمة تعبدية هو في شيء ظاهر. والله هو تفضيل يعني. هو من ناحية من ناحية أن الرسول يعني أخبر بأنه لنا له فائدة, وهو أنها أنه كما هو معلوم إذا كان صلب, وما إذا كان هو صلب ما يمكن يصير اللحد موجود. إذا كان الرمل ينهار يسقط ما يبقى لحد, ما يمكن يصير لحد, لأنه يعني يحفرون لتحت فيبقى معلق, والرمل لأنه لا يتعلق يسقط. السؤال يعني التفضيل, هل للتفضيل حكمة؟ والله يعني كون الرسول قال انه لنا, وكون الرسول يعني لحد ووضع في لحد, لا شك ان كونه قال انه لنا واللحد والشق لغيرنا يدل على التفضيل, لا شك واضح التفضيل واضح من ناحيه ان هذا وانه الذي فعل برسول الله. ولهذا سعد بن ابي وقاص اوصى بانه يلحد لحدا وينصب عليه اللبن نصبا كما فعل برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا إسحاق بن إسماعيل. إسحاق بن إسماعيل الطالقاني وهو ثقة أخرجه أبو داود. ثقة أخرجه أبو داود. عن حكام بن سلم. عن حكام بن سلم وهو ثقة له غرائب أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. ثقة له غرائب أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن علي بن عبد الأعلى. عن علي بن عبد الأعلى وهو صدوق ربما وهم. صدوق ربما وهم أخرج له أصحاب السنن. أصحاب السنن. عن أبيه. عن أبيه وهو صدوق يهم. صدوق يهم أخرج له أصحاب السنن. عن سعيد بن جبير. عن سعيد بن جبير وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. ابن عباس. ابن عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم, وأحد العبادة له الأربعة من الصحابة, وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. أليس في الحديث دليل على مخالفة أهل الكتاب؟ أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بأن الشق اللحد لغيرنا والشق لغيرنا, ولكن أجمع العلماء على أن كل منهما جائز, فدل هذا على أنه ليس مما يخالف في أهل الكتاب. قال رحمه الله تعالى باب كم يدخل القبر. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن عامر قال غسل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم علي والفضل وأسامة بن زيد رضي الله عنهم وهم أدخلوه قبره. قال وحدثني مرحب أو أبو مرحب أنهم أدخلوا معهم عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه, فلما فرغ علي قال إنما يلي الرجل أهله. ثم أورد أبو داود باب في كم يدخل القبر. كم يدخل القبر يعني من الرجال الذين يتولون وضعه في لحده, يعني وضعه في لحده يعني يدخل من يكون هناك حاجة إليه, ومن يكفي لذلك يعني اثنين أو أكثر من اثنين, يمكن أن يكتفى باثنين ويمكن أن يكون الأمر يحتاج إلى أكثر من اثنين, قد يكون ميت ثقيلا يعني يحتاج إلى أكثر من اثنين يعني يتساعدون على على على حمله وعلى يعني وضعه في لحده أو في قبره, فهذا تبع الحاجة. إن كان يعني يكفي فيه اثنان, وإذا احتاج إلى أكثر من ذلك فيمكن. وأورد أبو داود حديث مرحب. نعم. مرحب أو أبو مرحب وهو من الصحابة, وهو أن عليا والفضل وأسامة بن زيد هم الذين غسلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم, وأنهم يعني هم الذين نزلوا في قبره, وأن معهم عبد الرحمن بن عوف يعني فيكون أربعة. وقال علي رضي الله عنه أهل الرجل أهل الرجل إنما يلي الرجل أهله, إنما يلي الرجل أهله يعني هم أولى الناس به, إنما يلي الرجل أهله يعني هم أولى الناس به, هم أولى الناس بإدخاله في القبر. ويعني فالأولوية لهؤلاء, ويمكن أن يكون غيرهم لكن الأولوية لهم, فإذا أرادوا ذلك فهم المقدمون, وإذا رغبوا من غيرهم أن يتولى ذلك لكونهم يعني يجدون ضعفا وعدم قدرة وعدم يعني نشاط يعني في ذلك، فإنه يمكن أن يتقدم غيرهم، لكن الأولوية إنما هي لهم. نعم. قال حدثنا أحمد بن يونس. أحمد بن يونس ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن زهير. زهير بن معاوية ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن إسماعيل بن أبي خالد. إسماعيل بن أبي خالد ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عامر. عن عامر الشعبي، عامر بن شراحيل الشعبي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن مرحب. عن مرحب أو أبو مرحب وهو صحابي أخرج له. قال هذا مختلف. مختلف في صحبة. نعم. أخرج له. أبو داود. أخرج له أبو داود. قال حدثنا محمد بن الصباح قال أخبرنا سفيان عن ابن أبي خالد عن الشعبي عن أبي مرحب أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه نزل في قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال كأني أنظر إليهم أربعة. ثم أرد أبو داود حديث مرحب أو ابن مرحب وأنه يعني رأى عبد الرحمن بن عوف نزل وقال كأني أنظر إليهم أربعة، يعني الذين هم ثلاثة وعبد الرحمن هو معهم، فهذا فيه يعني ما في الذي قبله من أنهم أربعة. نعم. قال حدثنا محمد بن الصباح. محمد بن الصباح هو صدوق خرج أبو داود بن ماجه. صدوق خرج أبو داود بن ماجه. عن سفيان. عن سفيان بن عيينة وهو بن عيينة ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن ابن أبي خالد عن الشعبي عن أبي مرحب. عن ابن أبي خالد عن الشعبي عن أبي مرحب وقد مر ذكرهم. قال يرحمه الله تعالى باب في الميت يدخل من قبل رجليه. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال أوصى الحارث أن يصلي عليه عبد الله بن يزيد فصلى عليه ثم أدخله القبر من قبل رجلي القبر وقال هذا من السنة. ثم ورد أبو داود باب من أين يدخل. باب في الميت يدخل من قبل رجليه. باب في الميت يدخل من قبل رجليه، يعني من جهة من قبل رجلي القبر، يعني من الجهة التي يدخل إلى قبره من جهة رجليه، المكان الذي تكون فيه رجلاه، بأن يؤتى به يعني من جهة الرجلين، يأتي يؤتى به يعني رأسه ثم يستمر حتى يكون مسامت للقبر، فيؤتى برأسه من جهة رجليه، يعني لا أن يكون معترضا من الجهة القبلية ثم يؤتى به، يعني وإنما يؤتى به من جهة الرجلين. أورد حديث عبد الله بن يزيد رضي الله عنه أن الحارث أوصى بأن يصلي عليه عبد الله بن يزيد وأنه أدخله من قبل رجليه وقال هذه السنة. فقوله هذه السنة يعني له حكم الرفع، يعني أن الميت يدخل من جهة الرجلين، يعني رجلي القبر الذي يكون فيه إذا وضع في قبره، يعني من من من من الجهة التي يكون فيها رجلاه، ليس من الجهة التي يكون فيها رأسه، ليس من الجهة التي يكون فيها رأسه، ولا أيضا أنه يؤتى به من الجهة القبلية معترضا ويؤتى به معترضا. قال هذا هو السنة. نعم. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ. عبيد الله بن معاذ ثقة أخرج حديث البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. والنسائي. عن أبيه. عن أبيه معاذ بن معاذ العنبري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن شعبة. عن شعبة من الحجاج الواسطي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبي إسحاق. عن أبي إسحاق وهو السبيعي عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عبد الله بن يزيد. عن عبد الله بن يزيد وهو صحابي أخرج له. صحابي صغير أخرج له أصحاب الكتب. أخرجه أصحاب كتب الستة. فيه مناسبة أبي إسحاق مرة في الدرس الماضي حديث ابن عباس الذي في أول الدرس الماضي مرة بن أبو إسحاق هو الشيباني. أبو إسحاق سليمان بن أبي سليمان الشيباني كما في تحفة الأشراف فإنه ذكره الشيباني وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. وأما الذي معنا هنا هو أبو إسحاق السبيعي. أبو إسحاق السبيعي. قال رحمه الله تعالى باب الجلوس عند القبر. عن أبي إسحاق عن عبد الله بن يزيد. باب الجلوس. باب الجلوس عند القبر. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن المنهال بن عمرو عن زاذان عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في جنازة رجل من الأنصار فانتهينا إلى القبر ولم يلحد بعد، فجلس النبي صلى الله عليه وآله وسلم مستقبل القبلة وجلسنا معه. ثم أورد أبو داود باب في الجلوس عند القبر. الجلوس عند القبر يعني قبل أن يدفن، يعني عندما يذهب للجنازة فللإنسان أن يجلس على الأرض، للإنسان أن يجلس على الأرض. وقد مر بنا أن من يذهب معها لا يجلس حتى توضع في الأرض، وأنه جاء في بعض الروايات حتى توضع في اللحد، وأنهم يقفون حتى توضع، لكن الرواية الصحيحة هي رواية حتى توضع في الأرض. فمن أراد أن يجلس يجلس، ومن أراد أن يقف فله أن يقف، ولكن الجلوس إنما هو عندما توضع على الأرض، يعني لا يجلس الإنسان قبل أن توضع، وإنما يعني بعد وضعها في الأرض. فأورد أبو داود رحمه الله حديث البراء بن عازب، وهو حديث طويل يعني مشهور فيه ما يجري في القبر، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم جاء والقبر لم يلحد، يعني معناه أنهم يحفرون لحده، فاحتاج الأمر إلى أن يجلسوا، فجلس وجلسوا حوله، وجلس مستقبل القبلة وجلسوا حوله، ثم ذكرهم وأخبرهم بما يجري الإنسان في قبره، وهو حديث طويل. ولكنه هنا أبو داود رحمه الله أورد منه ما يتعلق بالترجمة وهي الجلوس عند القبر، فجلس مستقبل القبلة وجلسوا حوله، فدل هذا على أنه يجلس، وسواء حتى ولو كان أن القبر لم يلحد جائز، لو كان القبر يعني قد يلحد وإنما الإنسان أراد أن يجلس حتى ينتهى من دفنه لا بأس بذلك، ما دام أنه قد وضع على الأرض كما سبق مرة في الأحاديث أو في بعض الأحاديث السابقة. ففيه الجلوس، والرسول صلى الله عليه وسلم جلس مستقبل القبلة وجلسوا حوله، ومعلوم أنهم جلسوا غير مستقبلين القبلة، يعني كانوا محيطين به عليه الصلاة والسلام، وهو قد وعظهم وذكرهم في تلك المناسبة أو في ذلك الوقت الذي كانوا جالسين من أجل انتظار يعني حفر اللحد في القبر. نعم. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة. عثمان بن أبي شيبة ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة إلا الترمذي وإلا النسائي، وقد أخرج له في عمل اليوم الليلة. عن جرير بن عبد الحميد الضبي الكوفي ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة. عن الأعمش سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة. عن المنهال بن عمرو وهو ثقة، أخرجه البخاري وأصحاب السنن. ربما وهم أخرجه البخاري وأصحاب السنن. عن زاذان وهو صدوق، أخرج البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنن. صدوق، أخرج البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنن. عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما، وهو صحابي ابن صحابي، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. قال رحمه الله تعالى: باب في الدعاء للميت إذا وضع في قبره. قال حدثنا محمد بن كثير قال حا وحدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا همام عن قتادة عن أبي الصديق عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا وضع الميت في القبر قال: بسم الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا لفظ مسلم. ثم ورد أبو داود باب الدعاء للميت عند وضعه في القبر، يعني عندما يوضع في لحده، يعني يقول من يضعه: بسم الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هذا عند وضعه في القبر. أورد أبو داود حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا وضع الميت في قبره قال: بسم الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. على سنته يعني على منهجه وطريقته صلى الله عليه وسلم. نعم. قال حدثنا محمد بن كثير. محمد بن كثير العبدي ثقة، أخرجه أصحابه في الستة. قال حا وحدثنا مسلم بن إبراهيم. ثم قال حا وحدثنا مسلم بن إبراهيم. هو الفراهيدي وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن همام. عن همام بن يحيى العوذي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن قتادة. عن قتادة هو بن دعامة السدوسي البصري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي الصديق. عن أبي الصديق الناجي وهو بكر بن عمرو ثقة أخرجه أصحاب كتب. بكر بن عمرو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن ابن عمر. عن ابن عمر عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما الصحابي الجليل أحد العباد له الأربعة من الصحابة وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. إيش الإسناد في الأول؟ قال حدثنا محمد بن كثير قال حا وحدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا همام عن قتادة عن أبي الصديق عن ابن عمر. وفي الآخر قال وهذا له لفظ مسلم. الأول من هو؟ محمد بن كثير. محمد بن كثير والثاني مسلم بن إبراهيم قال وهذا له مسلم. نعم. ما أدري وجه التحويل الذي ذكره هنا مع أنهم يعني شيخان له. كان يمكن يقول حدثنا فلان وفلان فلان وفلان ويعني في التحويل هنا ما أعرف وجهه لأن ما في صيغة يعني يتميز بها هذا عن هذا حتى يقال هذا من أجل الصيغة كما سبق أن مر بنا في بعض الأحاديث التي فيها تحويل. لا لا يقول من ينزل والله ما الذي يبدو الذي يضعف قبل بسم الله. هل وردت زيادة بسم الله وبالله؟ والله ما أعرف ما أدري. قال رحمه الله تعالى باب الرجل يموت له قرابة مشرك. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني أبو إسحاق عن ناجيه بن كعب عن علي رضي الله عنه أنه قال قلت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم إن عمك الشيخ الضال قد مات. قال اذهب فواري أباك ثم لا تحدثن شيئا حتى تأتيني. فذهبت فواريته وجئته فأمرني فاغتسلت ودعا لي. ثم أرد أبو داود باب في الرجل يموت له قرابة المشرك يعني يموت له قريب مشرك يعني ماذا يفعل به يعني معناه أنه يواريه ولا بد من مواراته يعني ولا يشيع يعني ما يعني يشرع تشييعه ولكنه يعني لا بد وأن يوارى وأن يدفن. أورد أبو داود حديث علي رضي الله عنه أنه لما مات أبوه أبو طالب وكان قد مات على الشرك وعلى الكفر وقال إن عمك الشيخ الضال قد مات قال اذهب فواره يعني ادفنه واره في التراب ولا تحدثن شيئا حتى تأتيني. فذهب إليه فذهب وفعل ما أمر به ثم إنه رجع وأمره أن يغتسل ودعا له. أمره أن يغتسل ودعا له فهذا يدل على أن القريب المشرك يعني تجب مواراته وأن على أقربائه المسلمين أن يواروه ولكن لا يشرع تشييعه ولا يعني يذهب معه وإنما من احتاج إليه هو الذي يذهب به لمواراته ودفنه. وهذا يعني يدل على أنه مات كافرا وقد جاءت الأحاديث في ذلك أنه قد مات كافرا وذلك في حديث الذي فيه أنه لما كان في مرض موته جاء إليه وقال يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحج لك بها عند الله. وكان عنده اثنان من المشركين يعني في ذلك الوقت فقال له أترغب عن ملة عبد المطلب فأعاد عليه وأعاد عليه وكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب ولم يقل لا إله إلا الله يعني فمات كافرا. ولهذا قال علي إن عمك الشيخ الضال قد مات قال اذهب فواره. وفيه أن الرسول أمره بالاغتسال يعني بعد مواراته. نعم. ودعا لي يعني دعا لعلي رضي الله عنه. فهنا الاغتسال لأنه يعني كافر أو على الأول يعني يكون منسوخ هذا كما سبق معنا من غسل ميتا أو من لا هذا يعني ما في ذكر التغسيل هنا ما في شيء يعني يدل على التغسيل وإنما فيه المواراة يغسل يذهب فواره، لأن التغسيل يعني كما هو من تطهير، والكافر يعني لا يغسل يعني يذهب به ويدفن. فالغسل يعني أمره بالغسل وجهه بالاغتسال، فأمرني أقول ما أعلم وجهه. يقول أخ يكفن ولا بثيابه يدفن؟ نعم الكافر فواري مراته بما بما هو بما مات فيه من ثياب ولا يكفن يغطى؟ والله ما أدري كأنهم اعتادوا شيء فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى قال ثم لا تحدثن شيئا. يحتمل أقول يحتمل الله أعلم. قال حدثنا مسدد. مسدد من مسرهد ثقة أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. عن يحيى. عن يحيى يحيى بن سعيد القطان ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن سفيان. عن سفيان هو الثوري سفيان بن سعيد المسروق الثوري ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن ناجية بن كعب. عن أبي إسحاق. عن ناجية بن كعب. عن أبي إسحاق وهو السبيعي مر ذكره. عن ناجية بن كعب وهو ثقة أخرج أبو داود والترمذي والنسائي. ثقة أخرج أبو داود والترمذي والنسائي. عن علي رضي الله عنه. عن علي رضي الله عنه أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهادين المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة رضي الله عنه وأرضاه. ينبغي أنه يبحث عن قضية الكافر هل يكفن أو أنه يدفن في ثيابه يعني ها؟ لا يكرمه يعني يعني لكن الكلام على الذي يموتون بين الناس يعني الذي يموتون بالناس هل أولئك قتلوا وهم يعني يقاتلون المسلمين، لكن الكافر عندما يقتل عندما يموت هل يكفن أو أنه يدفن في ثيابه؟ سبحان الله الولاء والبراء. أقول الولاء والبراء يعني إن عمك الشيخ الضال. أي نعم. لا إله إلا الله. يعني وصفه بالضلال. سبحان الله. قال رحمه الله تعالى باب في تعميق القبر. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي أن سليمان بن المغيرة حدثهم عن حميد يعني بن هلال عن هشام بن عامر رضي الله عنه قال جاءت الأنصار إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم أحد فقالوا أصابنا قرح وجهد فكيف تأمرنا؟ قال احفروا وأوسعوا واجعلوا الرجلين والثلاثة في القبر. قيل فأيهم يقدم؟ قال أكثرهم قرآنا. قال أصيب أبي يومئذ عامر بين اثنين أو قال واحد. من أوله. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي أن سليمان بن المغيرة حدثهم عن حميد يعني بن هلال عن هشام بن عامر رضي الله عنه قال جاءت الأنصار إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم أحد فقالوا أصابنا قرح وجهد فكيف تأمرنا؟ قال احفروا وأوسعوا واجعلوا الرجلين والثلاثة في القبر. قيل فأيهم يقدم؟ قال أكثرهم قرآنا. قال أصيب أبي يومئذ عامر بين اثنين أو قال واحد. ثم أورد أبو داود هذه الترجمة وهي باب في تعميق القبر. تعميق القبر يعني نزوله في الأرض، يعني كونه يعمق ويحفر في الأرض يعني بحيث يكون عميقا ما يكون قريبا، لأنه إذا كان قريبا يمكن تحفره السباع والكلاب وتأكله، ولكنه إذا كان عميقا لا تصل إليه يعني يكون بذلك حفظ ويكون هو المقصود من وراء المقصود من مواراته المقصود من مورا من دفنه أنه يبقى يعني في قبره لا أن يكون عرضة للسباع. وإذا كان القبر يعني قريبا فيمكن أن السباع تحفره وتصل إليه. فإذا تعميق القبر يعني جاءت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويكون بذلك القدر الكافي الذي يحتاج إليه، يعني لا يعمق يعني تعميقا طويل جدا بحيث يكون بعيد، ولا أن يكون قريبا جدا بحيث يمكن أن السباع والكلاب تحفره وتأكله. أورد أبو داود حديث هشام بن عامر قال جاءت الأنصار إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم أحد فقالوا أصابنا قرح وجهد. أصابنا قرح وجهد يعني بعد ما حصل الموت الشديد الكثير يعني جهد وشدة ومصيبة، فقال احفروا واعمقوا، احفروا وأوسعوا، احفروا وأوسعوا، احفروا وأوسعوا، نعم أيوه، واجعلوا الرجلين والثلاثة في القبر، احفروا وأوسعوا، يعني معناه أنه يعني يوسع القبر بحيث يعني يكون يكفي لعدد، لأن كثر الموتى فكان حفر كل واحد في القبر عليهم مشقة فيه وفيه تعب لهم لكثرتهم، فأمرهم بأن يحفروا ويوسعوا، ولعل التعميق مأخوذ من الحفر، وأن المقصود من ذلك هو كونه لا يكون عرضة إذا لم يعمق عرضة للسباع والدواب. واجعلوا الاثنين والثلاثة في قبر، واجعلوا الاثنين والثلاثة في قبر، نعم. وهذا يدل على الترجمة السابقة التي بدأنا بها اليوم، وهي جمع الموتى في قبر والميت والقبر يعلم، يعني هذا من الأدلة الدالة على تلك الترجمة، نعم. قيل فأيهم يقدم، قيل فأيهم يقدم إلى جهة القبلة، فقال أكثرهم قرآنا، نعم، فقال عليه الصلاة والسلام أكثرهم قرآنا، وهذا يدلنا على فضل القرآن وحفظه والاشتغال به والعناية به. ومعلوم أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طريقتهم في القرآن وتعلم القرآن أنهم يجمعون بين العلم والعمل، كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: كنا إذا تعلمنا 10 آيات من القرآن لم نتجاوزهن حتى نتعلم معانيهن والعمل بهن، فتعلمنا العلم والعمل جميعا، يعني فيكون بذلك جمعوا بين العلم والفقه، بين حفظ القرآن وبين معرفة أحكامه وما اشتمل عليه، فيكون بذلك جمعوا بين العلم والعمل. قال وكان قال أصيب أبي يومئذ عامر بين اثنين، أصيب أبي بين اثنين أو واحد، أو واحد، نعم، يعني معناها أنه دفن بين اثنين أو واحد، يعني في قبر، يعني دفن ومعه غيره، فهو إما أن يكون معه اثنان أو أنه معه واحد، المهم أنه ليس وحده في قبره، وإنما جعل معه غيره، والشك بين أن يكون معه اثنان أو أن يكون معه واحد. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن سليمان بن المغيرة، سليمان بن المغيرة ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، عن حميد يعني بن هلال، حميد بن هلال هو ثقة أخرج له أصحاب الكتب، ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، عن هشام بن عامر، عن هشام بن عامر وهو صحابي أخرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة.